قوله الكريم نبينا العظيم، في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم، فصاحة بلاغة ومنهج حكيم نبينا العظيم، في قوله الكريم نبينا العظيم، في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم، فصاحة بلاغة ومنهج حكيم. من جملة الأقوال ما قال من أمثال، ضمت معانيها حكما لها جلال. من جملة الأقوال ما قال من أمثال، ضمت معانيها حكما لها جلال. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، من أرسل رسوله محمدا بالهدي والإيمان، فدعا وبشر وأوصى بالرفق والإحسان، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والعرفان. وبعد، إخوة الإيمان، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مداراة الناس صدقة. رواه ابن حبان. وشرح هذا الحديث ينبغي له التنبه، إذ تختلف المداراة عن المداهنة، فقد قيل في المداراة إنهما اللين والتعطف. وقال ابن حبان: المداراة التي تكون صدقة للمداري تخلقه بأخلاقه المستحسنة مع نحو عشيرته وأهله ما لم يشنها بمعصية، والمداراة محثوث عليها مأمور بها. وقيل: اتسعت دار من يداري، وضاقت أسباب من يماري. وفي شرح البخاري قالوا: المداراة الرفق بالجاهل في التعليم، وبالفاسق بالنهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه، إن كانت المداراة أنفع وتقرب أكثر. والمداهنة معاشرة الفاسق وإناسه، وإظهار الرضا بما هو فيه، والأولى مندوبة أي المداراة، والثانية محرمة أي المداهنة. وقيل: الناس ثلاثة، بعضهم مثل الغذاء صعب جدا الاستغناء عنه كالعلماء والصلحاء، وبعض مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت كمعلم المدرسة والطبيب ونحوهما، وبعض مثل الداء لا يحتاج إليه، لكن العبد قد يبتلى به، وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع أخروي، فينبغي مداراته للخلاص من شره، إما عن طريق وعظه بشدة أو الابتعاد عنه والتحذير منه. ونحن في هذه الأيام نحتاج جدا إلى أن يكون عندنا ميزان شرعي نزين به أعمال الناس، هل هي موافقة لما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فنتسابق للتزود بها، أم أن فيها السخط والخذلان والخزي فنبتعد عنها. فلذلك يجب حضور مجالس العلم التي يبين فيها الحلال للعمل به، ويبين فيها الحرام لمعرفته والابتعاد عنه، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. فالعلم الشرعي حصن منيع يحمي المسلم من تلاعب الشيطان، وهو سلاح يدفع المسلم به شياطين الإنس والجن، ويدفع به أهواء نفسه الأمارة بالسوء. وقد قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. رزقنا الله وإياكم نعمة الالتزام بشرعه تعالى، وثبتنا عليه، ورزقنا العمل بالقرآن والسير على تعاليمه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا العظيم، في قوله الكريم نبينا العظيم، في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم، فصاحة بلاغة ومنهج حكيم.